إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق لتوحيده ولإفراده بالعبادة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل التفسير: إلا ليوحدون. فما خلق الله الثقلين إلا من أجل أن يوحد في أفعاله، في ملكه وتدبيره، في خلقه وتصريفه سبحانه وتعالى، وأن يوحد العباد أعمالهم لله وأقوالهم لله وظواهرهم وبواطنهم لله رب العالمين. فما خلق الله السماوات والأرض وما خلق الجن والإنس إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى. وما أرسل الله الرسل إلا لدعوة الناس إلى هذا الأصل العظيم وإلى هذا الركن العظيم. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول ولا نبي بعث إلى قومه إلا دعاهم إلى إفراد العبادة، إلا دعاهم إلى توحيد الله، إلا دعاهم إلى لا إله إلا الله. وإن توحيد الله وإفراده قد فطرت عليه القلوب. قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإن الخلق فطروا على توحيده. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام وعلى التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجاء في صحيح مسلم من حديث عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة. حنفاء، أي خلقهم الله مائلين عن الشرك إلى التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أبعدتهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وإن التوحيد هو أول ركن من أركان الإسلام، به تعصم الدماء وبه تعصم الأعراض والأموال. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وإن التوحيد هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، هذه الأركان العظيمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ففي شهادة التوحيد إفراد الله بالعبادة، وفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إفراده بالطاعة صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا الأصل العظيم في أول دعوته وفي وسطها وفي آخرها، من يوم أن بعثه الله جل وعلا وهو يأمر الناس بالتوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما دعا قومه إلى هذه الكلمة العظيمة أنكره قومه وعادوه، فقال الله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استنكروا إفراد الله بالعبادة واستنكروا هذه الكلمة، بل لما قال لعمه أبي طالب وهو في سكرات الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان بجواره أبو جهل وغيره من المشركين، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة عبد المطلب. إن التوحيد هو حق الله على العبيد، هو حق الله علينا معاشر المسلمين. جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو رديف على حمار مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم جاء لتحقيق هذا الأصل العظيم، فهذا القرآن يدعو إلى التوحيد وإلى بيانه وإلى تحقيقه أو في بيان حقوقه من أوامر ونواهي أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة. فإن أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد. سورة الفاتحة فيها ثناء على الله وسؤال ودعاء، وسورة البقرة فيها صفات المؤمنين، فيها صفات المؤمنين وثنيت بصفات الكافرين وثلثت بصفات المنافقين. ثم جاء أول أمر بعدها: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي وحدوا ربكم. فأول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، بل أعظم سورة من سور القرآن هي سورة الحمد، هي سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة. لماذا يا عباد الله؟ لماذا كانت سورة الفاتحة أعظم سورة؟ لأنها اشتملت على أنواع التوحيد، اشتملت على توحيد الربوبية، واشتملت على توحيد الألوهية، واشتملت على توحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين توحيد في أفعال الله جل وعلا بأنه المالك المدبر الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته: إياك نعبد وإياك نستعين. إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بهذا الحق العظيم الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامهم. إن أعظم آية معاشر المسلمين، إن أعظم آية في القرآن ألا وهي آية الكرسي، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: آية الكرسي، آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. وكانت هذه الآية أعظم آية في القرآن لما اشتملت عليه من توحيد الله سبحانه في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته من صفات الجلال والكمال والتعظيم والجلال. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحول بينه وبين الجنة إلا الموت، إلا الموت. فهي سبب من أسباب دخول الجنة، فهي سبب من أسباب دخول الجنة إذا قرأتها دبر الصلوات المفروضات. أيها المسلم، إن أول واجب عليك أن تتعلم التوحيد وأن تفهمه وأن تتعلم كلمة التوحيد وأن تعمل بمقتضاها وأن لا تقع فيما يفسدها ويبطلها. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله جل وعلا. فهذا أول واجب على المكلف، فهذا أول واجب على المكلف أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم ما يضاده من الشرك والتنديد. فيا عبد الله، عليك أن تتعلم هذا الأصل العظيم من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تخش إلا منه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تنيب إلا إليه، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تجعل أقوالك لله، فلا تحلف بغير الله، ولا تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تخشع ولا تخشى ولا تنيب إلا لرب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن التوحيد معاشر المسلمين له فضائل شتى وله فضائل كثيرة. إن التوحيد ينجيك من كربات الدنيا والآخرة، إن التوحيد ينجيك من كربات الدنيا والآخرة. فيونس عليه الصلاة والسلام لما كان في تلك الظلمات وفي بطن الحوت فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحد ربه ونزه ربه جل وعلا عن كل نقص وعيب، واعترف بذنبه وخطيئته، فجاءه الفرج من الله. ولهذا جاء عند البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الذنون ما دعا بها مسلم، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. بل إن المشركين أخبر الله عنهم: إذا ركبوا في الفلك ودعوا الله مخلصين له الدين نجاهم إلى البر، نجاهم إلى البر سبحانه وتعالى. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر. قال ابن القيم رحمه الله: حتى المشركون إذا دعوا ربهم وأخلصوا في الدعاء نجاهم الله سبحانه وتعالى. إن التوحيد معاشر المسلمين إن مات عليه العبد دخل الجنة، إن مات عليه العبد دخل الجنة. فقد جاء عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. أيها المسلمون عباد الله، إن التوحيد إذا تعلمه العبد وعمل به وكان من الموحدين حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. جاء في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن أهل التوحيد هم من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. إن أهل التوحيد إذا جاءوا بهذه الحسنة العظيمة فإن ذنوبهم تمحى وتكفر، فإن ذنوبهم تمحى وتكفر. فمن أسباب مكفرات الذنوب ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى، فقد جاء عند الترمذي من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أتيتك بقرابها مغفرة. فعلينا أن نحقق هذا الأصل العظيم. إن أهل التوحيد هم أهل التمكين، كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ثم قال سبحانه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأهل التوحيد يمكنهم الله جل وعلا في الأرض لأنهم قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها وتعلموا معناها وعملوا بمقتضاها. إن أهل التوحيد معاشر المسلمين هم أهل الأمن وهم أهل الاهتداء، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، ولهم الاهتداء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل التوحيد آمنون في الدنيا، آمنون بالله سبحانه وتعالى في الدنيا، وآمنون من العذاب ومن الخلود في النار يوم القيامة، وأيضا هم مهتدون في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن التوحيد أصل عظيم، فيجب علينا أن نتعلمه وأن نتعلم هذه الكلمة العظيمة ألا وهي لا إله إلا الله، فإنها احتوت على ركنين عظيمين: لا إله إلا الله نفي، وإلا الله إثبات، نفي العبادة عن غير الله واستحقاقها لغير الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا يجوز عبادة غير الله سواء صرفت لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو شجر أو حجر أو إلى غير ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا. فعلينا أن نتعلم هذه الكلمة العظيمة، فإن هي القول الثابت وهي العروة الوثقى وهي كلمة التقوى، وأن نعلمها أبناءنا وبناتنا ونساءنا. قال علي بن الحسين زين العابدين: كنا نعلم أبناءنا ونقول لهم: قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. فهذا زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان يعلم أبناءه هذه الكلمة: آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. وقال إبراهيم التيمي رحمة الله عليه: كان السلف إذا استنطق الولد وصار الولد يتكلم لقنوه لا إله إلا الله، لقنوه هذه الكلمة العظيمة 7 مرات حتى يحفظ الولد هذه الكلمة العظيمة. فالله الله في هذا الأصل العظيم، والله الذي لا إله غيره لا تجتمع الأمة إلا على التوحيد. فإن وحدنا الله وعبدناه وأفردنا العبادة إليه اجتمعت القلوب، اجتمعت هذه القلوب. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعلينا أن نجتمع وأن نتآلف، فإن من أسباب الاجتماع ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. فإن التوحيد أصفى شيء، أصفى شيء وأنقاه، فإن التوحيد تؤثر فيه الكلمة، فإن التوحيد تؤثر فيه الكلمة. هذا رجل قال لرسول الله: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني ندا لله؟ بل ما شاء الله وحده. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. كلمة تخدش توحيدك يا عبد الله، أو عمل من أعمال القلوب، نسأل الله العافية، وهو الرياء، وهو الرياء. إذا رأيت بعملك، أردت بعملك غير وجه الله، فإنه يخدش التوحيد، إما أن يخدش كماله أو أن يخدش أصله. فعليك أن تصون توحيدك وأن تخشى من أن يخدش هذا التوحيد. فهذا إبراهيم، أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الطبري في تفسيره: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فصن توحيدك عما يخدشه من أقوال أو أفعال من ذهاب للسحرة أو للمشعوذين، فإن هذا يخدش التوحيد. من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إياك إياك عبد الله، كلما قوي توحيدك في القلب انقادت جوارحك لطاعة الله والائتمار بأمره واجتناب نهيه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم صن أعراضهم واحفظ دماءهم يا رب العالمين. اللهم أمنهم يا رب العالمين، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر الموحدين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى تحكيم شرع الله وتحكيم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقهم إلى ذلك يا رب العالمين، اللهم وفقهم إلى ذلك يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهدي شبابنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متآلفين متحابين، اللهم اجمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا بغيث الإيمان، اللهم اغث قلوبنا بغيث الإيمان. اللهم ارحم بلادك وعبادك، اللهم ارحم بلادك وعبادك. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.